السلام عليكم. تعرفون الناقد الفرنسي رولان بارت الذي طرح فكرة موت المؤلف عند تحليل النص وتفسيره وتأويله، وأحدثت هذه النظرية ردود أفعال وأصداء كبيرة في مختلف الثقافات، وما زالت أمواجها تسير حتى اليوم في المؤسسات التعليمية والتأليف والكتابة في النقد الأدبي. و يوجد أيضا من نقد هذه النظرية ورد عليها، لكن مع الأسف ردوا عليها بطريقة خاطئة، وخصوصا العرب. يعني هم فهموها على أنها استبعاد للمؤلف، وهي تبدو كذلك، وهي فعلا في جانبها هو استبعاد، لكن ولا يقصد طمس المؤلف تماما، إنما يقصد صهر المؤلف في النص، يعني أن تعامله كمنتج قبل أن يكون منتج. يعني هذا المؤلف هو منتج لهذا النص الذي كتبه قبل أن يكون منتجا له. هذه هي نظرية موت المؤلف، وليست يعني فصل سيرة المؤلف وسياقه وثقافته عن النص. وإذا فهمتها بهذه الطريقة سوف تبدو لك اللمحة السحرية فيها. يعني عندما تقول أنا أفك الارتباط عن النص، ارتباط المؤلف عن نفسه، يعني لا يوجد إبداع كبير يعني، لكن عندما تفهمها على أنها صهر المؤلف ودمجه في النص وقراءته كمنتج لنصه قبل أن يكون منتجا له، هنا تكمن السحر كما قلت، يعني اللمحة البديعة التي أرادها رولان بارت. وهذه هي النقطة الخافية عند كثيرين ممن ردوا على رولان بارت. لم يفهموا النظرية، لم يفهموا هذا المقصد الصحيح. وهي نظرية عبقرية، يعني قد تفهم سيرة المؤلف وتراعيها وتعتبرها وتأخذها في حسبانك أثناء التحليل والقراءة والتفسير، لكن هو في نفس الوقت ميت. يعني هو مدمج و مشهور في النص، ولا يوجد له أي تأثير في تأويلك. هذه هي نظرية موت المؤلف، ولو تطبقها على مجالات كثيرة سوف تخرج بتلك النتائج التي أرادها رولان بارت. يعني دعنا نقول مثلا موت الناس، عندما تقرأ الناس كمنتج لثقافتهم قبل أن يكون منتجين لها، ستخرج بتأويلات انطباعات مختلفة. دعني أوضح الأمر بمثال بسيط. كثيرون ممن ردوا على رولان بارت يتصورون أنه يقصد أن تفصل الآلة عن منتجاتها. يعني عندنا آلة مثلا تنتج الحديد، أن تفحص الحديد وتحلله بعيدا عن الآلة. ما قصد كذا، هو يقصد أن تنظر إلى الآلة باعتبارها حديدا من نفس المنتج الذي أخرجته. صحيح هي التي أنتجت الحديد، لكن أيضا هي نتيجة للحديد، هي مصنوعة من حديد. هذه هي الفكرة، أن تقرأ المؤلف كنص، كمنتج لنص. وهذه هي فكرة الموت، موته أن تشهره وتدمجه في النص.